سواء كانت لها أشخاص أو كانت منقوشة في سقوف أو جدار في سقف أو جدار أو مصنوعة في نمط أو مسوجة في ثوب أو ما كان، فإن قضية العموم تأتي عليه فليجتنب وبالله التوفيق. حدثنا محمد بن كثير قال قال الحافظ بن حجر يحتمل كما قال الخطابي أن المراد بالجنوب من يتهاون بالاغتسال ويتخذ تركه عادة لا من يؤخره ليفعله. قال ويقويه أن المراد بالكلب غير ما أذن في اتخاذه وفي الصورة ما فيه روح. قال النووي وفي الكلب نظر. ويحتمل أن يكون المراد بالجنوب في حديث علي من لم يرتفع حدثه كله ولا بعضه، وإذا توضأ ارتفع بعض حدثه على الصحيح. وعليه تبويب البخاري في صحيحه حيث قال باب كيفونة الجنوب في البيت إذا توضأ، وأورد فيه حديث عائشة أنه صلى الله عليه وسلم يقول وهو جنوب إذا توضأ. وأورد النسائي حديث علي هذا في باب الجنوب إذا لم يتوضأ. فظهر من تبويبه أنه ذهب إلى الاحتمال الثاني، والذي قاله الخطابي هو أحب إلي إن صح الحديث. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه وليس في حديث ابن ماجه ولا جنوب. وقال البخاري عبد الله بن المنذري الحرمي عن ابيه عن علي فيه نظر. قد اخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث ابي طلحه عن زيد بن سهل الانصاري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صوره. انتهى. حدثنا محمد بن كثير قال اخبرنا سفيان عن ابي اسحاق قال اسود عن عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام وهو جنب من غير ان يمس ماء. قال ابو داود حدثنا حسن بن علي الواسطي قال سمعت يزيد بن هارون يقول هذا الحديث وهم، هذا الحديث وهم، يعني حديث ابي اسحاق. باب في الجنوب يقرا. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن سلامه قال دخلت على علي انا ورجلان، رجل منا ورجل من بني اسد، احسب فبعثهما علي وجها على فبعثهما علي على وجه علي وجها عن عبد الله بن سلمة قال دخلت على علي أنا ورجلان، رجل منا ورجل من بني أسد، أحسب فبعثهما علي وجها وقال إنكما عجان فعالجا عن دينكما، ثم قام فدخل. قل عالجان في فتح العين وسكون عالجان في العين ثم قام فدخل المخرج ثم خرج فدعا بماء فأخذ منه حفنة فتمسح بها. حاصلا عن أبي وائل عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه فأوى إليه فقال إني جنب، فقال إن المسلم ليس بنجس، إن المسلم ليس بنجس. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بشر عن حميد عن نسر عن ابي رافع عن ابي هريره قال لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق من طرق المدينه وانا جنب، فاقتنست وذهبت واغتسلت من النبي. فقال اين كنت يا ابا هريره؟ قال قلت اني كنت جنبا فكرهت ان اجالسك على غير طهاره. فقال سبحان الله إن المسلم لا يملك. قال في حديث وقال وفي حديث بشر قال حدثنا حميد قال حدثني بكر باب بالجنوب يدخل المسجد. حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الله بن زياد قال حدثنا أبلة بن حبيبة قال حدثني بشرة بن بجادة قال سمعت عائشة تقول جاء رسول الله قال حدثتني كسرة بنت دجاجة قال سمعت عائشة تقول جاء رسول الله قال حدثتني كسرة

ذكره البخاري في الضعفاء ولم يذكر في قدحا. قال الساجي تكلم الناس في بعض روايته. وأما ابن حزم فقال ليس بالقوي. وقال أحمد بن صالح المصري ثقة ثبت لا شك فيه. قال نجري مكي تابعي ثقة. قال يعقوب بن سفيان والدار قطني ثقة. ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم بالذي يتواتر أي جامعها وهي حائض أي في حال حيضها. قال أي رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصدق بدينار أو نصف دينار. ولفظة وهاهنا ليست للشك بل للتنويع يعني إذا كان في إقبال الدم وكان الدم عبيطا فليتصدق بدينار وإن كان في انقطاع وكان في الصبرة نصف دينار. أو يقال إن كان واجدا فبدينار وإن كان غير واجد فبنصف دينار. قال أبو داود وهكذا برواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار. قال أبو داود وهكذا برواية الصحيحة قال دينار أو نصف دينار أي بلفظة أو التنويعية وربما لم يرفعه شعبة. هذا القول من أبي داود يشير إلى الاختلاف الواقع في السند. وغرضه بهذا أن شعبة اختلف في رفعه ووقفه رفعه مرة وربما لم يرفع فأنه إشارة إلى ضعف هذا الحديث. فروى النضر بن شميل وعبد الوهاب بن عطاء الخفاف عن شعبة مرفوعة كما روى يحيى القطان ورواه أفان بن مسلم وسليمان بن حرب عن شعبة موقوفا وكذلك رواه مسلم بن إبراهيم وحفص بن عمر الحوري وحجاج بن بلال وجماعة عن شعبة أنه رجع الرفيع بعدما كان يرفعه. قال باقي وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو بكر بن محمد بن أحمد بن بالويه من أصل كتابي حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي حدثنا ابن مهين حدثنا شعبة عن الحكم عن عبد الحميد يعني ابن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس الذي امرأته وهي حائض فذكره موقوفا. فقيل لشعبة إنك كنت ترفعه قال إني كنت مجنونا فصحى. وقد رجع شعبة عرف الحديث وجعله من قول ابن عباس. واختلف العلماء في وجوب الكفارة فقال الشافعي في أصح قوله وهو الجديد مالك وأبو حنيفة وأحمد في إحدى الروايتين وجماهير السلف أنه لا كفارة عليه وعليه يستغفر ويتوب. وممن ذهب إليه من السلف عطاء بن أبي بليكة والشعبي والنخعي ومكحول والزهري وأبو الزناد وربيعة وحماد بن أبي سليمان وأيوب السختياني وسفيان الثوري والليث بن سعد رحمه الله تعالى. قال الشافعي في القول القديم الضعيف أنه يجب عليه الكفارة وهو مروي عن ابن عباس والحسن البصري وسعيد بن جبير وقتادة والأوزاعي وإسحاق وأحمد في الرواية الثانية عنه. واختلف هؤلاء في الكفارة فقال الحسن وسعيد حدثنا عبد السلام بن مطهر أخبرنا جعفر حدثنا عبد السلام بن مطهر بن حسان بن مسك بمكسورة فتح مهملة وشدة كان ابن ظالم بن شيطان الأزدي أبو ظفر بفتح المعجمة والفاء المصري. قال أبو حاتم صدوق وذكر أبو حبان في الثقات. قال في الزهرة هو عنه البخاري أربعة أحاديث. لا خبر المرة. أبو تعليم. حدثنا عبد السلام بن مطهر أخبرنا جابر يعني بن سليمان عن علي بن حكم البناني عن ابي الحسن الجزري عن مقسم عن ابن عباس قال عبد السلام مطهر كان مطهر عن جدان ظالم بن شيطان قال أبو داود وكذلك قال ابن دريد عن عبد الكريم عن مقسم حدثنا محمد بن صباح البزاز وأخبرنا شريك عن قصيف عن مقسم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الرجل بأهله ويحايل فليتصدق بنصف دينار. قال أبو داود وكذا قال علي بن بذينة عن مقسم عن ابن عباس مرسلا. لكن عندنا وكذا قال علي بن بذينة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. اللي عندك شو؟ شو ايش؟ ايش؟ مقدار الدينار في الوقت الحاضر. مقدار الدينار 4 أشباع جنيه. يعني زينة 4 أشباع جنيه ذهب. يعني أن الجنيه مثقالين إلا ربع. وكذا قال علي بن بذينة عن مقسم عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا. وروى الأوزاعي عن يزيد بن أبي مالك عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمره أن يتصدق بخمس دينار. هذا معضل. باب في الرجل يصيب منها ما دون الجماع. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. الرجل يصيب منها ما دون الجماع. حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن وابن ضملي حدثنا الليل بن سعد عن ابن شهاب الحبيب المولى وتعن نطبة مولاة ميمونة عن ميمونة قالت إن النبي صلى الله عليه وسلم باشر بالنساء ويحايل إذا كان عليها إزار إلى أصاب الفخذين أو الركبتين تحت جذبه. حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا شعبة عن مسعود عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر إحدانا إذا كانت حائضا أن تتزر ثم يواجهها زوجها. وقالت مرة مباشرها. حدثنا مسدد أخبرنا يحيى عن جابر بن صبح قال سمعت خلاس بن أجلي قال سمعت عائشة تقول خلاس خلاس بن عمرو قال سمعت خلاس الهجري قال سمعت عائشة تقول كنت أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم نبيت الشعار الواحد وأنا حائر قامل فإن أصابه مني شيء غسل مكانه ولم يعد ثم صلى فيه وإن أصابت عني ثوبه منه شيء غسل مكانه ولم يعد ثم صلى فيه. حدثنا عبد الله بن مسلمة أخبرنا عبد الله يعني ابن عمر بن غانم عن عبد الرحمن عبد زياد عن عمارة بن غراب قال إن عمة له حدثت أنها سألت عائشة قالت إحدانا تحيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد قالت قالت أخبرك بما صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل فمضى إلى مسجده قال أبو داود تعني مسجد بيته فلم يصرف حتى غلبت لي عيني وأوجاه البرد فقالتني مني فقلت إني حائض. فقال وعليك شفيان فخذيك فكشفت فخذي فوضع خده وصدره على فخذي وحليت عليه حتى دفئ ونام. حدثنا سعيد بن عبد الجبار اخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن ابي اليمان عن لفظه عن عائشه انها قالت كنت اذا حبت نزلت عن المثال على الحصير فلم نقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ندمن حتى نقرب. حدثنا موسى بن اسماعيل اخبرنا حماد عن ايوب عن كلمه عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اراد من الحائض شيئا القى على فرجها ثوبا. حدثنا عثمان بن ابي شيبه اخبرنا جرير عن الشيباني عن عبد الرحمن بن اسود عن أبيه عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في فوح حيضنا أن نتبر ثم يباشرنا وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه كما كان رسول الله يملك إربه. باب في المرأة تستحاض ومن قال تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض. حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن سليمان بن يسار عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت إن امرأة كانت تفراق الدماء على رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفت لها أم سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيضن من الشمس قبل أن يصيب الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشمس فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم تستكثر بثوب ثم لتصلي. حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن يزيد بن عبد الله بن مواد قال حدثنا الليث عن نافع عن سليمان بن يسار أن رجلا أخبره عن أم سلمة أن امرأة كانت تراق الدم فذكر معناه قال فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة فلتغتسل بمعناه. حدثنا عبد الله بن مسلمة حدثنا أنس يعني ابن عياض عن عبيد الله عن نافع عن سليمان بن يسار عن رجل من الانصار ان امراه كانت تراق الدم فذكر معنى حبيب الليل قال فاذا خلفتهن وحضرت الصلاه فلتغتسل وساق معناه. حدثنا يقول ابن ابراهيم اخبرنا عبد الرحمن بن مدين اخبرنا صخر بن زويريه عن نافع بإسناد الليث ومعناه قال فلتترك الصلاة قدر ذلك ثم إذا حضرت الصلاة فلتغتسل ولتستبشر بثوب ثم تصلي. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا وهيب أخبرنا أيوب عن سليمان بن يسار عن أم سلمة بهذه القصة قال فيه تدع الصلاة وتغتسل فيما سوى ذلك وتستذفر بثوب وتصلي. قال أبو داود سمى المرأة التي كانت استحيضت حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث قال فاطمة بنت أبي حبيش. حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي حبيب عن جعفر عن عراك عن عروة عن عائشة أنها قالت إن أم حبيبة سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقالت عائشة فرأيت مركنها ملآن دما فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم خذي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. قال أبو داود ورواه قتيبة بين إضعاف حديث جابر بن ربيعة قال أبو داود ورواه قتيبة بين عظام حديث جابر بن ربيعة في آخرها. قال أبو داود ورواه قتيبة بين إضعاف حديث جابر بن ربيعة في آخرها وروى علي بن عياش ويونس بن محمد عن الليث قال جابر بن ربيعة حدثنا عيسى بن حماد أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن منذر بن مغيرة عن عروة بن الزبير قال إن فاطمة بنت أبي حبيش حدثت أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكت إليه الدم فقال لا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ذلك عرق فانظري إذا أتى قرك فلا تصلي وإذا مر قرك فتطهري ثم صلي ما بين القرء إلى القرء حتى لا يوسف موسى أخبرنا جرير عن سهيل عن ابن أبي صالح عن الزهري عن عروة بن الزبير قال حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أنها أمرت أسماء أو أسماء حدثتني أنها أمرتها فاطمة بنت أبي حبيش أن تسأل لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تقعد الأيام التي كانت تقعد ثم تغتسل قال أبو داود ورواه قتادة عن عروة بن الزبير عن زينب بنت أم سلمة أن أم حبيبة بنت جحش استفيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. قال أبو داود وزاد ابن عيينة في حديث الزهري عن عمرة عن عائشة قالت إن أم حبيبة كانت تستحاض فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود وهذا وهم من ابن عيينة ليس هذا في حديث الحفاظ عن الزهري إلا ما ذكر سويد بن أبي صالح. وقد روى الحميدي هذا الحديث عن ابن عيينة لم يذكر في تدع الصلاة أيام أقرائها. وروت قيمر بنت عمرو زوج مسروق عن عائشة المستحاضة تترك الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل. قال عبد الرحمن بن قاسم عن أبي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن تترك الصلاة قدر أقرائها. روى أبو بشر جعفر بن أبي وحيشة عن كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت فنذر مثله. وروى شريك عن أبي اليقان عن أبي بن ثابت عن أبي عن جدي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي. وروى العلاء بن المسيب عن الحكم عن أبي جعفر قال إن سودة استحيضت فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم إذا مرت أيام اغتسلت وصلت. وروى سعيد بن جبير عن علي بن عباس المستحاضة تجلس أيام قرنها. وكذلك رواه عمار مولى بني هاشم وطلق بن حبيب عن ابن عباس. وكذلك رواه معقل يرفد عمي عن علي. وكذلك روى الشعبي عنكم عن وكذلك روى الشعبي عن قميرة عن قمير امرأة مسروق عن عائشة. قال أبو داود وقول الحسن وسعيد بن المسيب وعطاء مكحول وإبراهيم وسالم والقاسم أن المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائها. قال أبو داود لم يسمع قتادة من عروة شيئا. حدثنا عمرو بن يونس وعبد الله بن محمد بن نهيلي قال حدثنا زهير أخبرنا عائشة بن عروة عن عروة عن عائشة قالت إنما كنت من أبي حبيش جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت امرأة تستحاض فلا أقر وقد أبالع الصلاة. قال إنما ذلك عرق وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة ودع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. حدثنا القعنبي عن مالك عن هشام بإسناد زهير ومنات وقال فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا لاب قدرها فاغسلي الدم عنك وصلي. باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب من قال إذا أقبلت الحيضة تدع الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عقيل عن بويه عن أبي عقيل حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عقيل عن بويه قالت سمعت امرأة تسأل عائشة عن امرأة فسد حيضها أولي قدما فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن آمرها فلتنظر قدر ما كانت تحيض في كل شهر وحيضها مستقيم فلتعتد بقدر ذلك من الأيام ثم التدع الصلاة فيهن أو بقدرهن ثم تغتسل ثم تستبشر بثوب ثم تصلي. حتى أنا ابن أبي عقيل على حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا ابو عقيل المكبر يحيى بن المتوكل العمري المدني ويقال طوبي الحذاء الضرير صاحب بهيه مصفرا مولى العمرين. قال سفيان بن الملك قال سفيان بن عبد الملك ابو عقيل المحجوب ضعيف. قال حرب قلت لعبد الله كيف حديده فكانه ضعفه. وقال أحمد بن يحيى حديث عن بهية منكرة وما روى عنها إلا هو وهو الحديث. وعن يحيى بن معين ضعيف ليس حديثه بشيء منكر الحديث وعنه ليس به بأس. قال عثمان ضعيف وقال علي بن المديني ضعيف. وقال ابن عمار أبو أقيل وبهية ليس هؤلاء بحجة. وقال عمر بن علي في ضعف شديد وضعفه أبو حاتم والنسائي. وقال ابن عبد البر هو من عند جميعهم ضعيف مات سنة 67 عن بهية بموحدة مضموما مصغرا مولاة أبي بكر. وعنهما أبو عقيل قال ابن عمار ليست بحجة وقال في التقريب لا سورة. حدثنا ابن ابي عقيل ومحمد بن سلمة المصريان قال اخبرنا ابن واب عن عمرو بن الحارث عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير وعمرة عن عائشة قالت ان ام حبيبة بنت جحش فتنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتحت عبد الرحمن بن عوف سحيرت 7 فاستفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذه ليست بالحيضة ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي. قال أبو داود زاد الأوزاعي في هذا الحديث عن الزهري عن عروة وعمرة عن عائشة قالت سحيرة حبيبة بنت جحش وهي تحت عبد الرحمن بن عوف 7 أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة إذا أدبرت فاغتسلي وصلي. قال أبو داود ولم ينكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير الأوزاعي. رواه عن الزهري عمرو بن الحارث بن ليث ويونس وابن أبي ليث ومامر وإبراهيم بن سعد وسليمان بن كثير وابن إسحاق وسفيان بن عيينة ولم يذكروا هذا الكلام. قال أبو داود وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة. قال أبو داود وزاد بن عيينة في أيضا أمر أن تدع الصلاة أيام أخرىها وهو وهم من ابن عيينة. حديث محمد بن عمرو عن الزهري فيه شيء يقرب من الذي زاد الزهري في حديث زاد الأوزاعي في حديثه. حدثنا محمد المثنى أخبرنا محمد بن أبي عدي عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن فاطمة بنت أبي الزبير قالت إنها كانت تستحق. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان دم الحيوة فإنه دم أسود يحرق فإذا كان ذلك فامسكي عن الصلاة فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي فإنما هو عرق. قال أبو داود وقالت قال ابن مثنى حدثنا أبي بمبيعتي من كتابي هكذا. ثم حدثنا به بعد فتوى قال حدثنا محمد بن عمرو بن الزهري عن عروة عن عائشة قالت انما عملت كانت مصلحا وذكر معناه. قال ابو داود وروى انس بن سيرين عن ابن عباس بن السحابة قال اذا رات الدم البحراني فلا تصلي واذا رات الصغرى ولو ساعة فلتغتسل وتصلي. قال مفعول قال مسعود إن النساء لا يخالين الحيضة أن دماء أسود وليق فإذا ذاب ذلك وصارت صفرة رقيقة فإنها مستحاضة فلتغتسل وتصلي. قال أبو داود وروى حماد بن زيد عن يحيى بن سعيد عن القعقاع بن حكيم عن سعيد بن المسيب المستحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة إذا أدبرت ارتفعت وصلت. وروى سمي غيره عن سعيد بن المسيب تجلس أياما أخرى لها. وكذلك رواه حماد بن سلمة عن سعيد عن سعيد بن المسيب. قال أبو داود وروى يونس عن الحسن الحائض إذا مس بها الدم تمسك بعد حيضتها يوما أو يومين فيها السحاوة. قال السيدي عن قتادة لا زاد على أيام حيضها خمسة أيام فلتصلي. قال السيدي فجعلت أنقص. قال السيدي فجعلت أنقص حتى بلغت يومين. فقال إذا كان يومين فهو من حيضها. وسيرت السيرين عنه فقال النساء أعلم بذلك. حدثنا زهير بن حرب وغيره. قال في النهاية دم بحراني شديد الحمرة كأنه قد نصب إلى البحر وهو اسم قاع الرحم. وهو اسم قاعر الرحم. وزادوا بالنفس النسب حرفا ونونا بالمبالغه تريد الدم غرير الواسع وقيل نسب الى البحر لكثرته وسعته. هذا التعليق لم يرد موصولا. حدثنا زهير بن حرب وغيره قال اخبرنا ابو مليك بن عمرو اخبرنا زهير بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابراهيم بن محمد بن طلحه عن عمه عمران بن طلحه عن امه حنه بنت جحش قالت كنت السحاب حلوه كثيره شديده اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استسقي وافطر فوجدت في بيت اختي زينب بنت جحش. قلت يا رسول الله احسن من رواه السحاب حلقه كثيره شديده فاثمنا في الصلاه والصوم. فقال هل عدت لك الخرسل فانه يذهب الدم. قالت واثر من ذلك. قال فتلجني. قالت واثر من ذلك. وأربع وعشرين ليلة وأياما وصومي فإن ذا ذلك يبدئ فيه وكذلك نفعلي فيه كل شهر كما يحرم النساء وكما يطهر ميقات حيضهن وطهرهن فإن قويت على أن تؤخركم وتؤدين فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين الظهر والعصر وتؤخرين المغرب وتؤخرين المغرب وتؤجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين ففعلي وتغتسلين مع الفجر ففعلي وصومي القدر على ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا أعجب الأمرين إليه. قال أبو داود رواه عمرو بن ثابت ابن عقيل فقال قالت حمزة هذا عجب الأمرين قالت حمزة هذا عجب الأمرين إلي لم يجعلوا قول النبي صلى الله عليه وسلم جعله كلام حمزة. قال أبو داود كان عمرو بن ثابت الرافضية وذكره عن يحيى بن معين. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى I'm بكل صلاة وصلاة الحبيب. قال Thank you. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، هذا يوم الشيطان في كل اسم مرتبا فإذا هي شهرة فوق ننبه الإخوة المستمعين إلى أننا لم نحصل على قراءة الأحاديث من 297 إلى 301. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب من قال تغتسل كل يوم مرة ولم يقل عند الظهر. حدثنا أحمد بن حنبل، أخبرنا عبد الله بن نمير عن محمد بن أبي إسماعيل عن معقل الخثعمي عن علي قال: وهو محمد بن راشد، زيادة التعريف لابن أبي إسماعيل. من رأيه؟ محمد بن أبي إسماعيل. عن محمد بن أبي إسماعيل وهو محمد بن راشد. راشد؟ إيش قال الشافعي؟ عن محمد بن أبي إسماعيل، واسم أبي إسماعيل راشد السلمي الكوفي. قال ابن معين: النسائي ثقة. قال أبو حاتم: محمد بن راشد أخو عمر وإسماعيل، ويعرفون ببني أبي إسماعيل، ومحمد أحب إليه. قال يحيى بن آدم عن شريك أنه سئل عن امرأة ولدت في بطن أربعة، فقال: قد رأيت بني أبي إسماعيل أربعة ولدوا في بطن وعاشوا. ذكر ابن حبان في الثقات: مات سنة 42 ومئة. عن علي قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها اغتسلت كل يوم واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. شو يقول على هذا اتخذت صوفة فيها سمن أو زيت؟ عن علي بن أبي طالب قال: المستحاضة إذا انقضى حيضها، أي أيام حيضها، اغتسلت كل يوم ليتقلص الدم ويتقلل لتبريده، فليس هذا الغسل للتطهر بل للعلاج. واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت، وهذا أيضا بطريق العلاج، فلعل استعمال السمن أو الزيت ينفع من سيلان الدم. بس نتكلم عليها عندك فيها سمن أو زيت، أي اتخذت المستحاضة صوفة مدهونة بالسمن والزيتون وتحملت في فرجها، فهذه تقطع جريان الدم وتسترخي تشنج العروق الذي هو سبب لسيلان الدم. قاله بعض العلماء. قال المنذري: غريب. باب من قال تغتسل بين الأيام. حدثنا القعنبي، وأخبرنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن محمد بن عثمان أنه سأل القاسم بن محمد عن المستحاضة، قال: تدع الصلاة أيام أقرأها ثم تغتسل فتصلي ثم تغتسل في الأيام. باب من قال توضا لكل صلاه. حدثنا محمد بن مثنى اخبرنا ابن ابي عبيد عن محمد يعني ابن عمرو قال حدثني ابن شهاب عن عروه بن الزبير عن فاطمه بنت ابي حبيش انها كانت تستحاض فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان دم الحيض فانه دم اسود يعرف فاذا كان ذلك فامسكي عن الصلاه فاذا كان الاخر فتوضئي وصلي. قال ابو داود قال ابن مثنى وحدثنا عبيد وابي عبيد حفظا وقال عن عروه عن عائشه ان فاطمه قال ابو داود وروي عن العلاء بن المسيب وشعبه عن الحكم عن ابي جعفر قال العلاء عن النبي صلى الله عليه وسلم واوقفه شعبه توضا لكل صلاه. قال الشيخ واوقفه شعبه على ابي جعفر زيادة حتى أوقفه شعبة توضأ لكل صلاة عندنا يقول أوقفه شعبة على أبي جعفر توضأ لكل صلاة. باب من لم يذكر الوضوء إلا عند الحدث. حدثنا زياد بن أيوب أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر عن عكرمة قال إن أم حبيبة بنت جحش استحيضت أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تنتظر أيام أقرائها ثم تغتسل وتصلي فإن رأت شيئا من ذلك توضأت وصلت. حدثنا عبد الملك بن شعيب حدثني عبد الله بن وهب حدثني الليث عن ربيعة أنه كان لا يرى على المستحاضة وضوءا عند كل صلاة إلا يصيبها حدث غير الدم فتوضأ. قال أبو داود هذا قول مالك يعني ابن أنس. باب في المرأة ترى الصبرة والكدرة بعد الطهر. حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد عن قتادة عن من هذيل عن ام عطيه وكانت بائعه النبي صلى الله عليه وسلم قالت كنا لا نعد الكدره والصوره بعد الطول شيئا. حدثنا مسدد اخبرنا اسماعيل واخبرنا ايوب عن محمد بن سيرين عن ام عطيه بمثله. قال ابو داود ام الهذيل هي حفصه بنت سيرين كان ابن اسمه هذيل واسم زوجها عبد الرحمن. هذا حديث مطية هذا ما لم يكن في زمن العادة. أما إذا كان في زمن العادة فهي تعتبر. وكنا لا نعد الصبرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أما قبل الطهر هي تعتبره حيضا أو بعد الطهر لكنها لم تنقض العادة فهي تعتبره. المثال لو كانت عادة المرأة سبعة أيام هذه عادة طهرت سبعة أيام خلصت في اليوم الثامن جاءها صفرة أو كدرة نقول لا تلتفت بحديث أم عطية كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا. أما إذا كانت عادتها سبعة كما في المثال المذكور لكن في اليوم الخامس تقلص عنها الدم يعتنى الآن اليوم الخامس أنا عدت سبع لكن اليوم الخامس والآن ما أم إلا صفرة هل أصلي؟ يقول لا ما دام أن العادة لم تنتهي. أما إن رأيت طهرا صحيح فاغتسلي وصلي ولو لم تتم العادة. أما ما دام هناك صفرة فهي تعتبره حيضا لأن لم يحصل الطهر. أو مثلا عادت سبعة أيام ورأت الطهر في اليوم الرابع قالت أنا رأيت الطهر في اليوم الرابع قلنا لا اغسلي وصلي اغتسلي وصلي صلى في اليوم الرابع والخامس جاء اليوم السادس جاءها صفرة جارت جاني في اليوم السادس صفرة وأنا طاهرة في اليوم الرابع والخامس قلنا كم عادتك العادة قال سبع قلنا اجلسي ما دام ان الصفرة والكدرة جاءت في زمن العادة لان هذا الطهر عادة فهي تجلس. اما اذا كان زمن الصفرة والكدرة بعد الطهر التي و... التي هو عقب العادة فهذا لا تلتفت إليه. لكن يا شيخ هل تعتد بالصيام الذي صامته في ظهر العادة؟ أي شيء يعتد ويجوز زوجة مجامعته ولا غيره. باب المستحاضة يغشاها زوجها. حدثنا إبراهيم بن خالد أخبرنا معلى يعني بن منصور عن علي بن مسر عن الشيباني عن إكرمة قال كانت أم حبيبة تستحاض وكان زوجها يغشاها. قال أبو داود قال يحيى بن بعير معلى ثقة وكان أحمد بن محمد لا يروي عنه لأنه كان ينظر في الرأي. حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا عبد الله بن جامع أخبرنا عمرو يعني بن أبي قيس عن عاصم عن كلمة عن حمنة بنت جحش أنها كانت مستحاضة وكان زوجها يجامعها. باب ما جاء في وقت النفساء. حدثنا أمانا أن المرأة إذا كانت مستحاضة يجوز لزوجها مجامعتها لكن لا يكره يعني وانه ما ليس بحرام هذه مانع الا ان النفس تستقدر مثل هذا والا الاثم عليه. هذا بخلاف الحيض. الحيض كما هو معلوم حرام كبير من كبائر الذنوب. اما اذا ما دام ان دم وليس هو بحيض بل جاء في غير وقته وتحقق انه استحاره يعني نوع مرض هذا لا معنى مجامعة زوجها لها لأن يلزمها أن تصوم ويلزمها أن تصلي ويلزمها أن تفعل كل شيء. حدثنا أحمد بن يونس أخبرنا زهير أخبرنا علي بن عبد الأعلى عن أبي سهل عن مسة أم سلمة. لا مسة مسة مسة ما ضبط عندكم مضمون يا شيخ اللي يقول عن مسة بضم الميم وتشديد السين يمكن ضبط عن مسة أم سلمة. نعم قالت كانت عن أم سلمة لكن عن مسة الميم وتشديد السين عن مسة عن أم سلمة عن أم سلمة لا جعلها شيء واحد. نعم لا لا مسلمة غيره مسلمة شما هند توجي النبي لا تروي عن أم سلمة. يقول عن مسة بأم الميم وتشديد السين هي أم بسة. أم بسة هذا العون يعني أظن يقول على الطريق أن يقولون مسة لكن على كيف مسة يقول أرجع. قالت كانت النفساء ولا ترجم لها عندك شو يقول عن مسة بضم أولها وتشديد السين المهملة الأزدية أم بسة بضم الموحدة والتشديد أبا مقبولة كذا في التقريب. وفي تهذيب التهذيب روانا أبو سالم كثير بن زياد وذكر الخطابي والمحبان أن الحكم بن عتيبة روى عنها أيضا. قال الذهبي في الميزان قال الدار قطني لا يحتج بها. قلت ما نقل الذهبي عن الدار قطني لمره في سننه. وقد أخرج بسنده رواية عن الحكم بن عتيبة وعن أبي سالم كثير لزياد عن مسة الأزدية. وعادته فيها أنه يبين بعض الرواة وجرحهم فلم يذكر لها شيئا من ذلك. وقال الشوكاني في الليل ومسة الأزدية مجهولة الحال. قال ابن سيد الناس لا يعرف حالها ولا عينها ولا تعرف في غير هذا الحديث. قلت روانا أبو سالم كثير بن زياد والحكم بن عتيبة ما أخرج عنهما الدار قطني وعن مسة فارتفعت جهالتها. فصح ما قال الحافظ أنها مقبولة. نعم زاد عليه عندي شيخ وقد أثنى على حديثها البخاري فصحح الحاكم إسناده فأقل أحواله أن يكون حسنا. إيش؟ وصحح الحاكم. نعم صحح الحاكم إسناده فأقل أحواله أن يكون حسنا. عن أم سلمة قالت كانت النبساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم تقعد بعد نفاسها 40 يوما أو 40 ليلة كنا نطلي على وجوهنا الورس يعني من الكلب. حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا محمد بن حاتم شوفوا على هذا كنا نطلي على وجوهنا الورس وكنا نطلي أي نلطف على وجوهنا الورس قال في القاموس ايش يقول أي؟ أي نلطف أو نلطف نعم قال في القاموس الورس نبات كالسمسم ليس إلا باليمن يزرع فيبقى 20 سنة نافع للكلف طلاء طلاء وللبهق شربة يعني من الكلف أي من أجل الكلف قال في المجمع الكلف شيء يعني وجه كالسمسم والكلف لون بين سواد وحمرة وكدرة تعلو الوجه انتاء. حدثنا الحسن بن يحيى أخبرنا محمد بن حاتم يعني حبي أخبرنا عبد الله بن مبارك عن يونس بن نافع عن كثير بن زياد قال حدثت الأزدية يعني أسة قالت حججت فدخلت على أم سلمة فقلت يا أم المؤمنين إن سمرة بن جندب يأمر النساء يقضين صلاة المحيض فقالت لا يقضين. كانت المرأة من نساء النبي صلى الله عليه وسلم تقعد في النفاس 40 ليلة لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء صلاة النفاس. قال محمد يعني ابن حاتم واسمها مسة تكنى أم مسة. قال أبو داود كثير بن زياد كنيته أبو موسى. باب الاغتسال من الحيض. أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذه التعليقات. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى باب الاغتسال من الحيض. حدثنا محمد بن عمرو الرازي حدثنا سلمة يعني ابن الفضل أخبرنا محمد يعني ابن إسحاق عن سليمان بن سحيم عن أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قد سماها لي قالت أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله قالت والله من الشيخ أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم حقيبة رحله كذا دون علم